لأن المخالفة الاحتمالية بطرف واحد في الشبهات الوجودية ترك طرف المعنى، في الشبهات التحليلية ارتكاب طرف المعنى. بالنسبة لهذا الطرف الواحد في بيان حتى يوجد استحقاق العقوبة على المخالف الاحتمالية ومن ثم يوجد زمنه الموافق الوجود الموافق. فلذلك على أساس القول بكبح الغطاء بلا بيان نحن نحتاج أن نبحث عن منجزه من الإجمال بيان وكاشف، وهذا الكشف يوجد استحقاق العقوبة على مخالفة المكشوف، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هنا موضوع في أطراف العلم، حتى من في هذه القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان لابد أن نتحدث عن جنسية العلم المالي، وجنسية العلم الإجمالي مترتب على كاشفية العلم المالي. كاشفية إلى أي مدى؟ كاشفيته بالنسبة للقدر الجامع فالمخالفة القطعية للقدر الجامع تصير حراما، تصير منجزا بالنسبة للمخالفة القطعية. أما بالنسبة للمخالفة الاعتبارية حتى يوجد الموافقة القطعية، هذا هل بيان من هذا القدر الجامع أم لا؟ حتى يخرج العلم الإجمالي بعض الأطراف عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لذلك لا بد أن نتحدث على أساس هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، عن أن كل شيء من دون الجنسية الاعتبارية يحتاج إلى هذا البحث، فالمجنسية مسلمة بالنسبة للموافقة القطعية. فإذا كان علم الإجمال، إذا كان الاحتمال أنك تنفذ شيء، فقط أنه لا أعلم مجرد الاحتلال منه، فكل طرف يجيب الاحتلال. في كان يجيب الطرف في الاحتلال على منزل يجب موافقته، لو يجيب الاحتمال كذلك احتمال، هذا الاحتمال الموجود فيجب موافقته، فسنجد الموافقه القطعيه هنا واجبه. فكيف من المخالفه القطعيه؟ طبعا حق، ما في شك. لذلك من البحث عن المنزليه العلميه احتمال مثلا منزلي، وكل طرف فيه احتمال يجب الموافقه القطعيه على اساس منزليه الاحتمال. فالبحث اللي لا بد منه على هذا القول هو البحث عن كيفيه هذا التدريس، ان منزليه الاحتمال منزليه غير معلقه. فطبعا اذا كان هذا التنزيل بنحو المطلق، لان كل كان من اجل التنزل فلا يتصور اجراء الاصول المؤمنه الشرعيه في هذه الاحتمالات اللي هي اطراف العلم الاسلامي. واما اذا كان هذا التنزيل تنزيلا تعريفيا فطبعا تجري الاصول لذلك يجب عليه ان يبحث من هذا الجانب فقط، ان هذا التمييز بناء مطلق او بناء المعلم اللي يعبر عن النحو الاول من العلم الاسلامي باحتلال كل معلم سلطان في التمييز، وما اذا كان معلقا فتاثير الاجتماع في التمييز بنحو الاقتضاء، يعني لو لم يكن من اقتضاء ما يكون يحصل تثبيت للشيء. لذلك هذا كيف شيء فقط البحث من هذا الجانب. اما الواحد عن حد المنهجيه هي البحث عن اصل المنهجيه فقط عن الشوهر قاعده الكفر يصاب بلا بيان، لان هذه القاعده تجري في اطراف الغير الاجمالي، والغير الاجمالي لا بد ان يبحث بيانا الى اي مدى، بيانا في القدر الجامع أو بيان بيان بالنسبة للأفراد، فإذا كان بيان للقدر الإسلامي فقط فيخرج فقط بحرمة المخالفة القطعية، وأما إذا كان بيانا بالأفراد فهذا البحث نحو البحث على المدار لما تبتلي ولما القائل القائلة تصف إلى سبب. الآن لما عرفنا محاور البحث على المدار يأتي حول البحث عن مدى بيانية العلم المالي حتى تنتهي قاعده تكون في الانفاق الى من افرادها من افراده سيكون السير الشديد قبل الانفجار من البيان لا شك فيه ما فيش فاذا كان هناك شك من بعض العلماء السير الشديد في دخول ذكر ان هذا الشك نشا من الخوف لان الاصول الشرعيه والبراءه العقليه صارت البراءه الشرعيه يمكن ما تريدون هذه البراءه الشرعيه لا تجد في افراد العلم المسلم اما على اكثر البراءه العقليه لا لذلك هذا المسار مسار من الجزئيه المالي مثل المخالفة التصوير هذا ما تؤمن من صوت بين الغراء العقلية والغراء الشرعية إلا بدون تفاصيل هذا الكلام أنه كيف حصل القلب فأنا أشعر إلى هذا القلب الذي يكون مصير الشريك من غير بعض المتقدمين ولا من جاهل الشرع إنه الشريك يكون بالنسبة للجيل القرن على بس التفعيل المنزل لأن العلم الإجماعي شاهد عند قدر الجانب ومخالفة القدر الجانب من كلب جميع الأطراف في شبهة الوجودية وارتكاب جميع الأطراف في شبهة التفعيل فطبعا بالمخالفة القطعية المكلف يخالف هذا المعلوم وضع القدر الجامع ففي هذا المكان الذي يترك التمام ويترك القصر فترك وجود الصلاه فلذلك هذا القدر الجامع وهو وجود الصلاه معلوم ومكشوف بالعلم المالي فمخالفته ماذا العقل يحكم باستحقاق العقوبه على هذه المخالفه وهي المخالفه القطعيه ما في شك لكن إذا واحد يسأل أن العلم المالي إذا كان متعلقا بالجانب المخالف القطعي مخالفة الدليل هذا المعلوم مخالفة الدليل بقدر الجانب وأما إذا كان العلم المالي متعلقا بالواقع مثلا نفرض في الواقع التمام العلم المالي يتعلق بوجود التمام فهنا المخالفة القطعية حصلت مخالفة القدر الإنساني فكيف تكون هذه المخالفة مخالفة للواقع كيف يكون الدين كذب الواقع أنه يخالف بارتكاب تلقي جميع الأطراف في شبهة الوجود إذا يترك الواقع فيترك القدر الجامع لأن القدر الجامع موجود بوجود الواقع والقدر الجامع وجود الصلاة وجود الصلاة موجود بوجود التمام إذا فرضنا في الواقع التمام هو الواجب القدر الجامع موجود بوجود الواقع فإذا ترك الواقع لأن الواقع شبهة الوجود يتبدي جميع الأطراف ترك جميع الأطراف بلا ذلك الطرف اللي هو واجب في الواقع فترك الواقع هو ترك القدر الجامع فلذلك القدر الجامع لما يقرأ في شبهة الوجود قال مخالفة للمعلوم ولذلك يوجد استحقاق العقوبة لا شك فيه لكن هذا المنزلين في المخالفة القطعية بنحو الاقتضاع وبنحو العلية هي تفاصيل إن شاء الله هي الدخول القادم بعد رمضان. اما هنا بصورة اجمالية لان العلم الاجمالي ينجز بالنسبة للمخالفة القطعية. يوجد استحقاق العقوبة لان المخالفة القطعية مخالفة للتدريجات والتدريجات مجهول. ما تحكم العلم ما كشف عن التدريجات. فالمخالفة المكشوف بالغير يوجد استحقاق عقوبة للشيء. فالمنجزية مثلا. لكن البحث كل البحث حول الجذور المناطق. يعني المخالفة الاحتمالية يجب استحقاق الأقام أم لا. فهنا ثلاثة أقوال. قول الشيخ المائي. هذا القول في تكريرات تلفوز حجوة التكريرات. أما قول في تكريرات الشيخ الكاظمي فهذا الوصول هو قول الآخرين من المحقق ياسين والمحقق الاصفهاني والاخوان صاحب الكفايه في بعض اقواله. يعني شو متاثر عن قواعد الكاظمي. ففي هذا القول الشيخ مالي يقول العلم الاجمالي بالنسبه للمعارضه القطعيه مقتضى للكلمة. لكن هذا الاقتضاء مو بالمعنى اللي ذكرناه في الدرس السابق. فسرنا العلميه التامه والاقتضاء. كيف فسرنا الاقتضاء؟ قلنا العلم الايماني يؤثر في التمييز لو لم يكن هناك مانع ومانع هو التقييد الشرعي. هكذا فسرنا الاقتضاء. فالاقتضاء اللي يقوله الشيخ النازي مو بمعنى الاقتضاء بالمعنى جزء العلم. علم جزء العلم. كيف؟ يقول الشيخ مالك من تفاصيل لان هذا تفاصيل يجري تفصيل كلام الناس المستقبل. لكن هنا فقط اشير الى معنى الاقتضاء. وضع اللي يقوله الشيخ يعني يختلف عن الاقتضاء اللي فسرناه سابقا. يقول العلم الاجمالي علم كان يقر مخالفة القتل كله يتسلم قيدا. وبعد حرمة مخالفة قطعية توجب التعارض بين الأصول في أطراف الأمنية. وبسبب التعارض هذه الأصول تتفاقم بعد التفاقد كل ضرب احتمال بدون مؤمن شرعي. هذا مؤمن شرعي عقلي هذا مثل يعني شفنا احتمالا احتمال بدون مؤمن بعد التفاقد مثلا احتمال بدون كمال هذا الاحتمال بدون مؤمن لانه الاصول تفاقد. وهكذا الطرف الثاني يجيب القصد احتمال بدون مؤمن فيكون الاحتمال بدون مؤمن علة للموافقة. فلذلك يجب الموافقة في هذا الاحتمال احتمال التمام ويجب موافقة احتمال القصد لأن الاحتمال بدون مؤمن علة كاملة للموافقة لوجود الموافقة القطعية. فشفنا أنه هذه العلة صارت مرتبة. الجزء الأخير من الجزء الاحتمال بدون الاحتمال المؤمن. أولا من الجزء العلم الاحتمال بالنسبة للمخالفة القطعية هذا جزء. وبعدين التعارض صار جزء آخر. وبعدين التفاقد صار جزء آخر. بعد التفاقد شنو صار الاحتمال الجدا مع المال فهي عدم التأمين نجا من وين؟ من التفاقد والتفاقد من التعارض والتعارض من وين؟ من العلم المالي اللي هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. فلذلك العلم الإجمالي جزء من علة تمجز بالمسلم وجود الموافقة القطعية. هذا هو معنى الاعتراف بنظر الشيخ النائي في تقريرات الدكتور يعزب الاختبار. هذا قول. قول آخر لا. العلم الإجمالي ليس في الإنسان وفي الوضع كما كان في الوجود الآخر. وهذا قول بعض المحققين منهم سيأتي العراقي والإصفهاني والخراسان صاحب الجزائر أحد القضيات. فهؤلاء الثلاثة قالوا أن العلم الإجمالي من السنين بدون نقطة. إلا أن كان مثل جد من المسلمين الموافقة على الأرض. وهنا تقريبا ثالث. هذا القول الثالث ما عجب إلا في كتاب منطق الأصول لسيد الرحمن. سيد الرحمن يقول كمرجعين لبعض الإيمان بالنسبة لوجود الموافقة القطبية هذه المرجعية تختلف على حدد نظام العلماء في هوية إذا كانت العلم الإجمالي متعلقة بالقدر الجامع العلم الإجمالي ليس ممكنا بالنسبة لوجود الموافقة لا يكون كاشفا وبيانا عن الأعطاء فقد كاشف عن ماله عن القدر الجامع فالأطراف ما عنده بيان. وأما إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالواقع فالواقع بالعلم الإجمالي مشهود فمخالفته يستلزم العقاب. فما يجي من بالنسبة لوجود المواقف هذا رأي ثالث. وعلى أساس هذا الرأي السيد الشهيد يقول من الأفضل أن نبحث عن الأفضل في قضية العلم الإجمالي حتى نرى أن هذا القول الثالث صحيح الأفضل أن النظرية تختلف على حسب قضية العلم الإجمالي مثل الشهيد الوجود الموافقة فقد هذا القول الثالث في أسئلة الرحمن الرحيم عليه فلذلك ندخل في تفاصيل الآراء حول قضية العلم الإجمالي. البحث في أصل المادية في العلم الإجمالي مما يسير بناه على مسلك قاعدة كتب العلم الإجمالي حيث أن كل شبهة من أصحاب المسلك مؤمن عن هذه الشبهة بالعقائد المذكورة. يحتاج تنجز التكليف فيها في هذه الشبهات والأطراف فيها في الأطراف إلى نجزي وهذه النجزية بأي مقدار هذا التنجز كما قلنا في مقام بمقدار المقالبة القطعية بمقدار الموافقة القطعية هذا لا بد من البحث حينئذ عن حدود النجزية في علم العلم الإجمالي ومدى إخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة. إذا يخرج العلم الإجمالي جميع الأطراف عن قاعدة كتب العقاب بلا بيان هذا وجود الموافقة القطعية. وإذا يخرج البعض فهذا شنو من الجزئية بالنسبة للمخالفة القطعية. وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها فقط نظرا عن الأصول الشرعية المؤمنة وشو ينحصر البحث على هذا المسلك إلى أمرين الأخيرين. وبالتعبير الآخر ينحصر البحث أن هذا التدريس بلا حول اتباع فتجري الشرعية أو بلا حول العلمية فلا تجري. هذا هو البحث اللي على آخر التدريس. وأما البحث الإثباتي في شمول أصول المؤمنة من هذا كذلك يعني بحث سلوكي في شمول أصول الأطراف وبحث إثباتي فقط. البحث السلوكي مربوط بماذا؟ بأن نتيجة الاحتمال على نحو العلمية أو على نحو اقتضاء تصير بحث السلوكي أو شمول الأصول المؤمنة. وأما البحث الإثباتي كما قلنا في البحث السابق دلالة أدلة الوصول هذا دلالة هذه أدلة الوصول بدلالتها وظهورها تشمل الأطراف أو لا هذا يصير بحثا إثباتيا. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس احترام قاعدة فقه الإنسان بلا بيان وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لإبدال الجامع بين الكتابين لأن القدر الجامع معلوم وقد اجتمع عليه الزواج تمام كله بيان كشف كامل بالنسبه للاتجاه سواء قلنا بان مرد العلم الاجمالي الى العلم الاجمالي او العلم الاجمالي اما على الاول فواضح واما على الثاني فان الجامع معلوم بين حتما بين الواقع من العلم الاجمالي يتعلق بالواقع فهذا الواقع وجد به القدم الجامع وعليه لكم من حق العقل بالتهجد الجامع ومخالفه الجامع إننا نتحدث عن مخالفة كلا الطرفين لأن كتب الجامع لا يكون إلا بكتب كلا سببين هذا الشبهة الوجودية من الشبهة التأمينة منها بارتكاب جميع الأفراد وهذا معنى قرمة المخالفة الصحية عقلا للتكليف المعلوم والإجماع وإنما المهم البحث في تنفيذ العلم الإجمالي لوجود المواقف القطعية عقلا فقد وقع خلافية فذلك الجماعة والمحقق المالي والسيد الاستاذ الى ان العلم الاجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجود المناطق الفقهيه وتمييز كل اقرانه مباشره بل يؤثر بالواقع فهذا معناه ان العلم الاجمالي يقتضي بالتلاميذ في وجود المناطق الفقهيه الاقتضاء معناه جزء معناه انه جزء علم الله اولا العلم الاجمالي لانه علمه كامله لقومه المخالفه الفقهيه من قومة المخالفة تستلزم التعارض والتعارض يستلزم من التفاقد ومن التفاقد يصير احتمال بدون مؤمن في كل فاصل فالاحتمال بدون مؤمن في مثل يوجد التنفس وجود الموافقة القطعية هذا كلام الشيخ العلمي لكن تفصيل الشيخ ان شاء الله تدرسوا وذهب المحقق العراقي وغير العراقي وهو الصهاني واستاذنا الاخر في احد قولين الى ان العلم الاجمالي يبتدي وجود الموافقه القطعيه كما يبتدي حرمه المخالفه القطعيه ويظهر من بعض هؤلاء المحققين هذا هو القول الثالث من السيد الرحمن رحمه الله عليه ويظهر من بعض هؤلاء المحققين انا مره ذكرت في مجلس في مكتب السيد الروحاني أيام كان عايش وحي أنه السيد الشريف عبر عن السيد الروحاني بالمحبة قلت هذا التعبير يصير إليه لأن كلما فتشت حتى أجد هذا القول الثالث في منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لوجود المنطق ما لقيت إلا في كتاب السيد الروحاني الأصول ولذلك يشعرون ويظهر من بعض هؤلاء المحققين ان المساله مدينه من تحقيق هويه العلم الاجمالي وهل هو هذا العلم الاجمالي علم بالجامع او بالواقع وعلى هذا الاساس سوف نمثل لبحث الكلام عن هويه العلم الاجمالي والمباني المختلفه في هذه الهويه ثم نبتعد في مجرى التنزل على تلك المباني التنزل بالنسبه لوجود الموافقه القديمه الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مباني المبنى الأول وهو المبنى المشهور لإصراء المحقق الإصفهاني والمحقق النعمي أنه علم الإجمالي يا بيت الله صلى الله عليه وسلم